بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إخوة الأكارم على أن أكملنا أركان الغسل وموجباته، ذكرنا سننه وذكرنا مندوباته وذكرنا المكروهات فيه. اليوم نتكلم عن بعض السنن أو بعض المواضع التي يسن فيها الاغتسال ولا يجب، مواضع يسن فيها الاغتسال ولا يجب. نعم. فصل في بيان ما يسن الاغتسال له. يسن الاغتسال لأربعة أشياء. نعم. منها صلاة الجمعة على الصحيح. عندما يريد أن يصلي الإنسان الجمعة يسن له أن يغتسل، لأنه مجمع الناس، فيأتي الإنسان إلى مجمع الناس بما يدعو الناس إلى الألفة والمحبة. نعم. لأنها أفضل من الوقت. إذا معناها الغسل لصلاة الجمعة، كل يوم الجمعة الغسل لصلاة الجمعة، لذلك السنة تتحقق بأن تغتسل وتنزل إلى الجمعة بهذا الغسل، يعني بأن تؤدي الصلاة بالغسل، وذلك بأن يكون الغسل قريبا من الجمعة. نعم. وقيل إنه لليوم، قيل لكن الصحيح أنه للصلاة. نعم. وثمرته أنه لو أحدث بعد غسله ثم توضأ فيكون له فضله على الصحيح، على القول الأول. نعم. وله الفضل على المرجوح، على القول الثاني. يعني إذا قلنا إنه للصلاة فلا بد أن يؤدي الصلاة بالاغتسال، أما إذا قلنا إنه لليوم فإنه لو اغتسل يوم الجمعة وصلى بالوضوء ما في إشكال. نعم. وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استنى بالسنة للحصول المقصود وهو قطع الرائحة. نعم. ثانيا، ومنها صلاة العينين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهو ناسخ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتجب. إذن هنا يفيد الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. نعم. والغسل سنة. والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة. نعم. ثالثا، ويسن للإحرام في الحج أو العمرة. والله إخوانا الآن عاداتنا الآن في المجتمع أن الاهتمام بالعيد يبدأ بعد صلاة العيد، والعادات السيئة أننا نلحق صلاة العيد بزيارة القبور، الإنسان يذهب إلى المقابر إلى الزيارة ثم ينزل ويأتي إلى صلاة العيد، فيلحقها بزيارة القبور فينزل بثيابه المتسخة وعرقه، يعني كان في مقبرة كان في التراب ما شبه ذلك. بعد أن يصلي العيد ماذا يفعل؟ يغتسل ويلبس أفضل ثيابه، فيكون الاهتمام بعد صلاة العيد، وهذا خطأ أخوانا، فوتنا على أنفسنا خيرا عظيما. نعم. ويسن للإحرام للحج أو العمرة لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو للتنظيف لا للتطهير. إذا تفعله المرأة الحائض يعني تغتسل للإحرام، لكن ما بتصلي. إذا أرادت الإحرام بحج أو بعمرة ماذا تفعل؟ تغتسل لتنظف نفسها وإن كانت في الحيض، لكنها لا تصلي، يعني تغتسل وتفعل الأفعال الإحرام وتلبي ولا تصلي. نعم. فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض ونفاس، ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء. يعني لو في حال إنسان ما عنده ماء وراد إحرام بتيمم، لا. ليه؟ قال وذلك لأن التيمم ما في تنظيف، التيمم بس في تطهير، وهذا الغسل لإيش؟ للطهارة لا لنظافة، للطهارة. نعم. ويسن الاغتسال للحاج لا لغيره، ويفعله الحاج في عرفة لا خارجها. تمام. ويكون فعله بعد الزوال لفضل زمان الوقوف. نعم. إذا معناها يفعله الحاج في عرفات، غسل يوم عرفات. ليه؟ قال وذلك ليطهر ظاهره رجاء أن يطهر الله باطنه. نعم. ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال ويندب الاغتسال بستة عشر شيئا تقريبا، لأنه يزيد عليها. أولا لمن أسلم طاهرا، لمن أسلم وعليه موجب من موجبات الغسل يجب عليه أن يغتسل. فلو أن جنبا أسلم يجب عليه الاغتسال، لو أن حائضا أسلمت ثم طهرت وجب عليها الاغتسال. نعم. إذا معناها كما مر معنا الدرس الماضي، ولو صارت هذه الموجبات قبل الإسلام. أما إنسان الآن اغتسل ونظف نفسه جيدا ثم أسلم، ماذا يسن له؟ أن يعيد الاغتسال مرة ثانية لإسلامه لو أسلم طاهرا. نعم. ثانيا ولمن بلغ بالسن وهو 15 سنة، يعني ما صار معه احتلام. لو صار معه احتلام كان يجب عليه الاغتسال، أما هنا ما وجب، ما في احتلام ولكنه بلغ بالسن، يعني مثل اليوم طبق 15 سنة قمرية، ماذا يسن له؟ أن يغتسل، يندب له. نعم. على المفتى به في الغلام والجارية. ثالثا ولمن أفاق من الجنون وسكر، ولمن أفاق من جنون وسكر وإغماء. نعم. رابعا وخامسا وعند الفراغ من حجامة وغسل ميت. إذا معناها من أفاق من إغماء وسكر يندب له الاغتسال ولا يجب، يندب له الاغتسال ولا يجب. فإذا كان إخواننا لا يجب على السكران أن يغتسل، شلون بقى بدنا نوجب عليه غسيل معدة وما شابه ذلك كما يقول بعض الناس، إنه حتى نخرج ما في بطني من الخمر؟ هذا ما يقوله الجهل أيها الإخوة، يعني هذا كلام بالرأي المجرد وليس له مستند شرعي. فهو ماذا يقول إخواننا؟ يندب متى؟ عند إفاقة من جنون وسكر وإغماء يندب وليس بواجب. نعم. وعند الفراغ من حجامة وغسل ميت خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما. البعض قال بوجوب ذلك، فنحن خروجا من الخلاف ماذا نفعل؟ نغتسل ندبا. نعم. وندب في ليلة براءة وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها. نعم. إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال. وفي ليلة القدر إذا رآها يقينا سبحان الله، أو علما باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها. وندب الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمتها وقدومه على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وندب للوقوف بمزدلفة لأنه ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين بغفران الدماء والمظالم لأمته. سبحان الله. يعني وإذا أراد الإنسان يغتسل إذا معه أخوان شوية ماء بيصبوا على نفسه، نعم، دون كشف عورة وخلصنا. يعني موضوع اغتسال إخوان كما تصور الآن هذا أمر يعني متيسر يعني لمن أراده، لكن طبعا بكلفة شيء إنه مشقة شوي، بس ما هو صعب كثير يعني، وما نحن بحاجة إلى اغتسال كامل، لكن جميل إخواننا أن نراعي هذه السنن إن استطعنا، وإلا فلا حرج علينا. ربما الآن بعضنا أن يقول لك ما في ما الوضوء والغسل، نعم هذا موجود، لكن لو إنسان استطاع فعل ذلك فهذا خير كمان، وكل أحوال مندوب. نعم. وندب للوقوف بمزدلفة لأنه ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين لغفران الدماء والمظالم الأمة غداة يوم النحر بعد طلوع الفجر، لأن به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس لطواف الزيارة. لعدم ياسين شوي. نعم طواف مزدلفة. من الأول. إيه. وندب. للوقوف بمزدلفة. نعم. لأنه ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين بغفران الدماء والمظالم لأمة غداة يوم النحر بعد طلوع الفجر، لأن به يدخل وقت الوقوف. إذا معناه عند الأحناف وقت الوقوف في مزدلفة متى؟ بعد الفجر، فالمبيت بها قبل الفجر سنة، والوقوف الواجب متى؟ بعد الفجر. عند الشافعية المبيت إلى نصف الليل سنة والواجب، والبقاء إلى الفجر سنة. نعم. لأن يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس. نعم. وعند دخول مكة شرفها الله تعالى لطواف ما ولطواف الزيارة إفاضة يعني، ويؤدي الطواف بأكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف. سبحان الله. ويندب. شوفوا إخواننا عندنا لك يعني عندنا كل شيء تعظيم، تعظيم للمناسك والحرمات. نعم، حتى يعني يلاحظ ذلك في حتى في طهاراته. نعم. ويندب لصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر لأداء سنة صلاة. يقال كسوف الشمس وخسوف القمر، وقد يعكس. نعم، لكن غالب ما هو في الشمس الكسوف وفي القمر الخسوف. نعم. واستسقاء لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع والصلاة بأكمل الطهارتين، وليكون الاغتسال عنوان الطهارة الظاهرة والباطنة. نعم. ولصلاة من فزع أي من مخوف التجاء إلى الله وكرمه لكشف الكرب عنه. نعم. ومن ظلمة حصلت نهارا. الظلمة بالليل طبيعية، أما في النهار أمر غريب. نعم. ومن ريح شديد ويتوقع منها نزول البلاء، هذا نكون عن ظاهرة كونية غير طبيعية، هذا الله تبارك وتعالى جعل سبب لهلاك بعض الأمم. نعم. غير كسوف. الظلمة هو غير كسوف. نعم. نعم. لأن الله تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجئ المتطهر إليه. ويندب للتائب من ذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة. فعل ذنبا أراد أن يتوب، ماذا نقول له؟ اغتسل. ليه؟ لتكون هذه الاغتسالات نعم بمثابة عنوان لتطهير الظاهر وعنوان تطهير الباطن. نعم. وللمستحاضة إذا انقطع عدمها. كمان القادم من سفر إذا قدم على أهله يستحب أيضا أن يغتسل لحق أهله عليه. كمان للمستحاضة نعم إذا انقطع دمها، هي لا يجب عليها مستحاضة هذه ويكفيها الوضوء، لكن يستحب لها الاغتسال. نعم. ولمن يراد قتله. إذا إنسان أردنا أن نقتله ولو بحد أو ما شابه ذلك نعم ماذا يفعل؟ يغتسل. نعم. ولرمي الجمال ولمن أصابته نجاسة. سبحان الله، لرمي الجمار أراد أيضا اغتسل بعرفات وأيضا في مزدلفة وهلا عند رمي الجمار. نعم. ولمن أصابته يجزئ غسل واحد عن الكل. لا ما بينفع. نعم. هذا مندوب أنه إحنا يندب له في عرفات لحال ومزدلفة لحال. نعم. ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها. وخفي مكانها. إنسان إخوان أصابته نجاسة وخفي مكانها. فماذا يفعل؟ قال لو غسل أي موضع من جسمه يتوقع أنه مكان نجاسة أجزأه، لكن يندب له إيش؟ أن يغتسل كاملا. ليه؟ حتى يطهر بيقين. نعم. فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطا. إذا إنسان أصابت ثوبه نجاسة ونسي موضعها ماذا يفعل؟ لو غسل موضع نعم ظنه أنه موضع يعني النجاسة أجزأه، لكن ما هو المندوب؟ أن يغسله كاملا لخروجا يعني من الإشكال ومن الوسوسة وما شابه ذلك. نعم. تنبيه عظيم. طبعا إخواننا الآن انتهينا من أحكام الاغتسال وأحكام الوضوء، وفيهما الطهارة الظاهرة، وهنا الآن إخواننا بدنا نذكر المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فالطهارة المطلوبة إخواننا هي شيء مهم جدا، لكن هذه الطهارة إخواننا هي عبارة عن إزالة حدث، ويقابلها أيضا طهارة هي إزالة شيء من يعني من أجزاء الجسم، قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وما شابه ذلك، ويعني حلق الشارب وكذا. كل هذه الأشياء إخواننا مما ينبغي الإنسان أيضا أن يراعيها، وهذه كلمة التنظيفات المطلوبة، بس هو ما ذكرها هنا، لكن هنا أراد أن ينتقل المؤلف إلى قسم آخر من الطهارة، وهو أن هذه الطهارة الظاهرة التي يعتني بها كثير من الناس اليوم لا تنفع إلا إذا كانت عنوان للطهارة الباطن. أما تصوروا إخواننا إذا أصلحنا الظاهر وبدأنا ننظر إلى الصور وإلى محاسن الأشكال ونسينا الباطن، نسينا القلوب، مع أن الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما قال بجسد نظيف، قال بقلب سليم. بل إن الصورة التي أحب الله أن نأتي يعني بها بين يديه يوم عرفات شخان جاءوني شعثان غبرا، فهذا مظهر مظاهر التعظيم عند الله عز وجل في بعض الحالات، لكن ما في عنا ولا موضع سمح الله فيه بالقلب غير السليم أو بالغش أو بالحقد أو بالأمراض الباطنة أو بالكبر وهذه القضايا. فهذا أخوانا مما ينبغي أن نتنبه له. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم. قال لا تنبيه عظيم. لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله. سبحان الله أخوان هذا المعنى ديش مهم. لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة. ما في عنا نفاق احنا، ما في عنا اخواننا انسان شيء ظاهر شيء وباطن شيء، بالعكس الظاهر النظيف عنوان الباطن النظيف. نعم. اولا الاخلاص لله تعالى والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين. يعني الان اخواننا ما في نظام بالدنيا يحاسب هالقضايا هي، مو هيك؟ لو هلا رحت انا اشتكيت على جاري وقلت له للقاضي ان جاري يحسدني او عم يتكبر علي او جاري يحقد علي، شو بيقول لي؟ هل ضربك؟ لا. هل اخذ مالك؟ لا. هل اعتدى عليك؟ لا. اذا ما في جريمه. اما عندنا ماذا قال الحديث؟ لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرتين من كبر. تصور يعني عقوبة على الكبر. ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله. إذا معناها جعلناها من الكبائر، معناها ما سوى شيء لسه، هو بس تكبر بس حسد بس حقد، إذا اعتبرناها هي في نفسها كبائر. وهذا من عظمة الإسلام أنه النظام الوحيد الذي يربي الإنسان على صلاح الظاهر والباطن. وبس الظاهر مو أنا ما أقولها جريمة حتى إيش يصير عمل مادي، لا هي جريمة وإن لم يفعل شيئا، لأنه مجرد كبر في قلبه هذا عنوان فساد كبير، مجرد الحقد هذا في قلبه هذا عنوان فساد كبير. نعم. فيعبد الله لذاته لا لعلة مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن. شو يعني لعلة؟ يعني لا لخوف نار ولا طمع في جنة، وإنما يعبد الله لذاته. طب شو يعني أن الإنسان الآن يستهتر بالوعد والوعيد؟ أبدا. حقيقة أخواننا هذا كلام ليس بصحيح. يعني ما بيصير أنا ربي خوفني من النار ثم أقول لا أنا لا أخاف من نارك. ما بيصير أخواننا أنا ربي طمعني بالجنة ثم أقول له يا رب أنا لا أحب جنتك. هذا كلام مرفوض. بل أقول يا أخواننا يا ترى لو ما كان في جنة ونار، لو فرضنا هيك الأمر، لو ربي خلقني وما في جنة ونار ماذا نقول؟ فربنا لذاته يستحق العبادة ولو ما في جنة ونار. فلذلك الأولياء لما تذوقوا عظمة الله عز وجل عبدوه لملاحظة هذا المعنى، لا للخلل بالوعد والوعيد، وإلا كان في سوء أدب مع الله عز وجل. يعني كيف يرغبنا الله بشيء نحن نأباه، وكيف يخوفنا بشيء ونحن إيش لا نخاف منه؟ هذا في سوء أدب مع الله عز وجل. نعم. مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطرد بها عطفا عليه. إذن يعبد الله تبارك وتعالى لذاته، تمام، وهذه العبادة واجبة علينا حقا لله عز وجل. لكن الله تبارك وتعالى إذا أثابنا ماذا قال هنا؟ ويتفضل بالمن، ما هيك؟ يتفضل الله عز وجل ممتنا علينا بقضاء حوائجنا الدنيوية والدينية والأخروية. نعم. ويكون عبدا أدنها وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه. المضطر بها التي إن هذه الحوائج سبب اضطرار الإنسان وافتقار الإنسان وعجز الإنسان وانكسار الإنسان، يفعل الله ذلك عطفا علينا رحمة بنا نضعفاء أهل أخواننا. إحنا عن حقيقة إن نحتاج دائما إلى كرم الله تبارك وتعالى. قل إنهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. فيكون عبدا فردا لمالك الأحد الفرد الذي لا للمالك الأحد الفرد. فيكون عبدا فردا لمن؟ لله عز وجل، والله هو المالك الفرد. نعم. يعني إخوانا لاحظوا الإنسان يتحرر من الأشياء كلها بمقدار ما يكون عبدا لله وحده. فكلما ارتقيت في ميدان العبودية لله عز وجل قابل ذلك مزيد من التحرر من الأشياء. نحن الآن إخواننا نقول نريد حرية للإنسان. كلمة حرية كلمة لا يقول بها عاقل أبدا. كلمة حرية إخواننا لا يقول بها عاقل. أنت عبد لا يمكن أن تكون حرا، أنت عبد لله عز وجل، وعبوديتك لله تستلزم أن تكون عبدا لله دائما. ما في عنا حرية للعبد، العبد ما له حرية إخواننا، العبد عبد لله تبارك وتعالى. ويجب عليك أن تكون في حياتك كلها كما يرضى ربك عز وجل. ولكن الإنسان متى يكون إخوانا حرا؟ عندما يكون عبدا لله عز وجل، يتحرر من ماذا؟ من رق الأشياء كلها، فلا يسترقه شيء في هذه الدنيا. أما إذا كان الإنسان مترفع عن عبودية لله تسترقه الأشياء، صار عبد للمال، عبد للشهوة، عبد للطعام، عبد للشراب، عبد للمكانة، عبد للمنزلة. إذن هذه أنواع عبودية. طيب لماذا لا نحرر الإنسان من شهواته؟ ولماذا لا نحرر الإنسان من أطماعه؟ ولماذا لا نحرر الإنسان من هذه المعاصي التي يعني يذل نفسه لأجلها. طب حرروا هذا الإنسان من المخدرات، من الخمر، من اللذات، من الشهوة الجنسية، حرروا هذا الإنسان إخوة من الدخان وما شابه ذلك، حرروه من حب المكانة والمنزلة والجاه ليكون حقيقة إنسانا سويا. هو الآن ينظر إلى الأشياء كلها من خلال عبوديته لهذه الأشياء، اتخذ إلهه هواه. فالعبودية الكاملة لله تستلزم أنك عبد لله تبارك وتعالى. يعني أنا أقول إخوان أنا حر، من أين لي الحرية ومن الذي أعطاني هذه الحرية؟ الحقيقة إخواننا حريتي هي أن الله تبارك وتعالى أذن لي بفضله وكرمه بأشياء كثيرة أباحها لي، هذه حريتي. وإلا لو فعلت أمرا لم يؤذن لي به من قبل الله عز وجل، إذا معنى أنا آثم وسوف أحاسب، إذا بالتالي لست حرا. يعني الإنسان له أن يعصي؟ لا. له أن يصرخ؟ لا. طيب عندما الأعداء إخواننا بيطالبون بالحرية، بدنا نحرر الإنسان، نريد أن نحرر المرأة، نريد إخواننا تحرير المجتمعات، طيب من ماذا نريد إخواننا أن نحرر المرأة؟ يعني الآن المرأة لو هلأ طيب المرأة الآن بدنا نعطيها حريتها، شو رأيكم تسافر على دول أوروبا أو على أمريكا بلا فيزا؟ اسمحوا لها. شو بقول؟ لا ممنوع. طيب ليش ممنوع؟ هي حرية. قال لا مو هي المطلوبة. طيب خلينا تأخذ أموال من البنك براحتها بحريتها، من البنوك كمان ممنوع. ليه؟ ما في حرية هون. طيب خلينا نمشي الطريق الآن من غير إشارات مرور كمان لا. طيب ليش كل هذه الأشياء قيود مفروضة؟ إذا ما هي الحرية المطلوبة لك؟ شو هي؟ سبحان الله إخواننا. طيب تعال الآن نقول عطوا المرأة الحرية الآن في كل الدول بوضع الحجاب براحتها. لا ممنوع. ليه؟ هم إخوان حقيقة خدعوا المرأة بكلمة حرية وجعلوها باتجاه واحد، وهو انتقال المرأة من الفضيلة إلى الرذيلة. هي الحرية المطلوبة أبدا. واليوم مجتمعنا إخواننا شبابنا ونساءنا وبناتنا خدعت من هذا الأمر خدعة كاملة، وقالوا أن المرأة متحررة. متحررة من إيش؟ من القيم، من الأخلاق، من العفة، من الطهر، من الأدب. تحررت من إيش تحررت؟ لكن من الأمية ما تحررت، من الجهل ما تحررت، من الأخلاق السيئة ما تحررت. إذن ماذا تحررت؟ بس من القيود التي تحافظ على عفتها وطهرها. نعم سنة. إذا يكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد. نعم. الذي لا يسترقك شيء من الأشياء سواه. سبحان الله. فأنت حقيقة عبد لله عز وجل وحده، أنت عبد لله وحده، أنت أيها الأخ الكريم عبد لله وحده، لا يسترقك مع الله سواه. نعم. ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: رب مستور سبته شهوة قد علي عن ستره وانهتك. قد علي عن شهوة. قد علي عن ستره. قد علي السكون. قد علي عن ستره وانهتك. رب مستور كان مستور ما شحاله سبته جعلته عبدا شهوته. سبب شهوته صار ايش؟ صار عبدا. قد علي عن ستره وانهتك. بماذا؟ بشهوته. نعم. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. وإخوانا صاحب الشهوة عبد، أي إنسان إخوانا ملكته شهوته فهو عبد لها. نعم. لما هذا الإنسان مسكين إخواننا قاعد بين الناس بركازي وأدر وخيمة وما شابه ذلك، إجا الآن وقت السيجارة ينام، وصار إخواننا يبحث عن مكان هنا وهناك، وصار إخواننا يبحث عن بالسيجارة مش حادة من هذا ومن هذا، وصار إخواننا يذن نفسه بالطلب من هذا وذاك. إذا ما يقوله لك أين عظمتك؟ أين رجوليتك؟ أين مكانتك؟ أين قدرك؟ أين كرامتك؟ سبحان الله. طيب أنت الآن من شان السيجارة هي تدين نفسك؟ ولما صار إخوان في منع التدخين صرنا نشوف بعض الناس يطلعوا إخوانا إلى خلاءات بدخل سيجارة. لكن طب وين أدركوا إمتى؟ سبحان الله إخواننا، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا، يصير ملكا متى؟ عندما يكون مالكا لشهوات نفسه. دخل بعض الأولياء على بعض الملوك فقال له: ألا تخافني؟ الملك يقول لهذا الولي: ألا تخافني؟ قال: كيف أخافك وجنودي ملوك عليك؟ وجنودي ملوك عليك أو عبيدي ملوك عليك. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن شهواتي قد ملكتها فصارت عبيدا عندي، وشهواتك ملكتك فأنت عبد عندها، فصار عبيدي ملوكا عليك. نعم. فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم. ما شاء الله. وعلمه ما لم يكن يعلم. عندما يفعل الإنسان ذلك يأتي إليه العطاء من قبل ربنا عز وجل. ما شاء الله. ظريف الخاتمة هي لكتاب الطهارة. نقف إن شاء الله أخواننا.